الإسكندرية تقدم أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن اختفاء زوجة من بيتها فجأة وبدون مقدمات أو أسباب واضحة تعني الكثير لزوجها وأهلها، لذلك استتبع اختفاء المجني عليها من بيتها البحث عنها ثم العثور عليها قتيلة، قتلت ومعها أسرار قاتلها ومفتاح لغز الجريمة. ولنبدأ سرد واقعات القضية لكشف هذا اللغز. ومراتك دي اسمها ايه؟ نسمة جابر محمود. عمرها؟ 27 سنة. اختفت امتى بالظبط؟ النهاردة تالت يوم، ودورت عليها في كل مكان وما عثرتش عليها. كان في مشاكل بينك وبينها؟ كانت بتخرج تروح فين وبتقابل مين؟ كل مرة تخترع لي السبب والمكان، مرة بزور صاحبتي ومرة رحت لماما ومرة بتسوق، وكل مرة ما كنتش بصدقها. يبقى كنت متأكد أو على الأقل شاكك إنها على علاقة بواحد غيرك. لا لا لا لا، أنا عمري ما شكيت فيها ولا في أخلاقها. وبعدين نسمة بتحبني ومستحيل تعمل كده. في احتمال انها تكون خدت شنطة هدومها وهي خارجة من البيت؟ فكرت في الموضوع ده، بس لما فتحت دولاب هدومها تأكدت انها خرجت بالهدوم اللي عليها. طب اتفضل انت دلوقتي، واحنا هنعمل اللازم ونبلغك بنتيجة البحث في الوقت المناسب. انا متشكر جدا يا سيادة المقدم. انت قاعد جنب امك هنا ومش سقف بنتي؟ خلي اسلوبك في الكلام احسن من كده. انت بيتي، انت هتعلميني اتكلم ازاي؟ انا مش فاهم الهجوم والعصبية دي لزمهم ايه دلوقت؟ الارض انشقت وبلعت بنتي، وكمان مش عاوزنا اتعصب لما اشوفك حاطط ايدك هنا في المية الباردة ولازق جنب امك. ابني بقاله 3 ايام لا داق فيهم النوم ولا الاكل عشان يدور على بنتك، ولسه راجع من القسم بعد ما عملت محضر باختفائها. يا فرحتي بالمحضر، انا عايزه بنتي يا ابراهيم. نسمه مراتي زي ما هي بنتك، وتهمني زي ما تهمك. كذاب وستين كذاب. انت لا لفيت ولا دورت عليها ولا سالت حد عنها، ومش بعيد تكون قتلتها وتويت جثتها. انت اتجننتي؟ ازاي تقولي الكلام ده على ابني؟ ازاي؟ لو عندك دليل واحد اني قتلتها اتفضلي بلغي البوليس والنيابة فورا. بنتي لو ما ظهرتش بكرة لآخر النهار هبلغ البوليس، هبلغ البوليس والنيابة يا إبراهيم، وهقول إنك قتلتها. أعلى ما في خيلك اركبيه كده. طب صبرك علي يا إبراهيم، إن ما وريتك ما بقاش أنا كريم. ايوه يا ست كبير النيابة. ارجوك تهدي شويه بقى عشان نعرف نشوف شغلنا. دي بنتي يا ناس، بنتي. خدوها بعيد عن الجثه عشان تهدي شويه. سيادة المقدم امشي معايا لو سمحت. امشي معايا يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا ناس. قول لي يا ابراهيم، انت عندك شاليه هنا في الساحل الشمالي؟ انا مملوكش غير شقتي اللي اتجوزنا وعشنا فيها لدلوقتي. امال ايه اللي جاب المجني عليها هنا في منطقه قريه الغروب؟ ما اعرفش طبعا. أنا قصدي مفيش حد من صديقاتها أو معارفها عنده شاليه هنا وجات تزوره؟ الإجابة لا، ومفيش سبب لوجودها هنا غير إن القتلة حطها في شوال ورماها في الطريق المهجور اللي قدام القرية. ده الاحتمال اللي فكرت فيه أول ما وصلت وعينت المكان والجثة، بس ده ما يمنعش إن أفكر في احتمالات تانية. عموما إحنا لنا كلام تاني لما استدعيك للتحقيق. اكتب يا زكي وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم في ساعاته وتاريخه. وقررنا أولا انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد ساعة الوفاة وسبب حدوثها وعرض التقرير في حينه. ثانيا يتم التنبيه على كل من المدعوة كريمة شرارة والمدعو إبراهيم مفتاح بالحضور إلى سراي النيابة باكر في الساعة 9 صباحا لاستكمال التحقيق. أفندم، الأستاذ إبراهيم المحامي موجود؟ لا مش موجود، ولو عاوزه ضروري روح له مكتب. رحت له المكتب ما لقيتوش، والكاتب اللي عنده اداني عنوان والدته. مش حضرتك والدته؟ أيوة، بس هو مش موجود زي ما قلت لك. ولو عاوزه ضروري قول لي عاوزه في ايه ولما يجي بلغه. الموضوع اللي انا عاوزه فيه موضوع سر بيني وبينه ومش هقوله لحد غيره. طب انت مين عشان اقوله انك جيت وسألت عليه؟ لا لا خلاص خلاص خلاص. انت سايبني ورايح فين يا عم؟ انت يا عم انت مصممة ان ابراهيم هو اللي قتل نسمة؟ ايوه مصممة، ولو ضغطت عليه يا سيادة الوكيل هيعترف بلسانه. وقتلها ليه؟ لا دي حكاية بقى ولازم تتحكي. احكي. إبراهيم كان ماسك لي قضية وبيترافع فيها، وكنت بروح للمكتب أنا ونسمة كل فترة عشان أطمن على القضية. وآخر مرة زرته فيها أنا ونسمة بنتي فجينا بكلام لا كان على البال ولا على الخاطر. سيبونا بقى من القضية وخلونا في المهم. وهو في أهم من قضية ماما برضو؟ أنت الأهم وأهم من كل الدنيا يا نسمة. قصدك إيه بالكلام ده يا أستاذ إبراهيم؟ قصدي يعني لو نسمة تقدم لها واحد زيي وطلب إيدها للجواز تقبلوه ولا ترفضوه؟ زيك بالظبط بالظبط. نسخة من يا نسمة؟ ما تجيبها على بلاطة وقول إن عينيك من نسمة وعاوز تتجوزها. قصرت عليها المشوار، وياريت بقى أسمع ربي يريحني. إيه ده دلوقتي؟ وإيه المانع؟ أنتوا تعرفوني كويس ومش هتحتاجوا تسألوا عن أخلاقي ولا دخلي اللي بكسبه. طب إحنا مش هنسأل لأننا نعرفك كويس، بس أنت مش محتاج تسأل عننا. أنا سألت قلبي وعناية، وبعدين المعلومات اللي عرفتها عنكم من خلال القضية ومن خلال ترددكم على مكتبي تكفيني قوي. إيه رأيك يا نسمة؟ معقولة يا ماما تسأليني السؤال ده وقدامه دلوقتي؟ خير البر عاجله ولا يا مدام كريمة؟ طبعا خير البر عاجله، بس رأيها هو الأهم. خلاص يا نسمة خدي وقتك وفكري على راحتك وأنا في انتظار الرد. وتم الجواز وما فاتش 6 شهور ومحشرت نفسها بينها وبينه. حشرت نفسها ازاي يعني؟ أيوه، صممت ان ابنها ياخد نسمة لطبيب أمراض نسا عشان يعرف إيه السبب اللي خلاها ما تحملش بعد الجواز 6 شهور. وفعلا نسمة خدت إبراهيم وراحوا لدكتور نسا معرفة اسمه حسن. طمني يا دكتور حسن. اطمني يا ستي، انت زي الفل. يعني إيه؟ مراتك ما عندهاش أي مانع من موانع الحمل، وزي ما تأكدنا من خلوها من الموانع لازم نتأكد منك أنت كمان. يعني اعمل ايه يعني؟ هتعمل التحاليل اللي هقولك عليها، ولو طلعت النتائج ايجابية وفي صفك تبقى المسألة مسألة وقت، ولو كانت النتائج سلبية. ايه ده انت قلقان كده ليه يا ابراهيم؟ انا مش قلقان، انا أنا بتناقش مع الدكتور حسن عشان أعرف تفاصيل علاج المشكلة دي. اعمل التحاليل دي وبعدين نتكلم. وعمل التحاليل وخدتهم نسمة وراحت للدكتور حسن لوحدها لأن إبراهيم كان عنده شغل ومش فاضي. ونتيجة التحليل كانت في صفه ولا ضده؟ لا ضده. والدكتور حسن أكد لنسمة إنه عقيم ومستحيل يخلف. وإبراهيم كان رد فعله إيه؟ اخسى عليك يا إبراهيم. إيه ده؟ أنت بتعيط؟ بحبك يا نسمة، بحبك. طب أنا كمان بحبك ومش هحب حد غيرك عمري كله، ومش هتخلى عنك أبدا مهما يكون. ده كلام بتقوليه دلوقتي بس، لكن بعد شهر ثلاثة ولا حتى سنة هتغيري رأيك وتطلبي الطلاق. اخسى عليك يا إبراهيم، انت ليه بتقول كده؟ لأنه من حقك تبقي أم، ومش من حقي أحرمك من الحق ده. ولو قلت لك بقى أن أنا متنازلة عن حقي ده وهعيش عمري كله جنبك تبقي ظلمتي نفسك يا نسمة. قصدك أنصفت نفسي لأني اخترت أعيش حياتي كلها مع الإنسان اللي أنا بحبه. الكلام ده من قلبك يا نسمة؟ أيوة من قلبي يا إبراهيم. يعني مش هتندمي في يوم من الأيام إنك ضحيتي بأمومتك عشاني أنا؟ إطلاقا مش هيحصل أبدا. بس يعني ليا طلب واحد عندك. أأمريني يا حبيبتي. تأمن لي مستقبلي عشان يعني لا قدر الله لا قدر الله بعد عمر طويل حصل لك أي حاجة إخوتك ما يقفوش ضدي زي عمامي ما وقفوا ضد ماما بعد بابا ما مات. وكتب لها كل أملاكه اللي ورثها عن أبوه بخاطره ومزاجه، ومن شهر واحد بس أمه حرضته ياخد منها كل اللي كتبه لها ويسحب كمان الفلوس اللي حطها لها باسم نسمة في البنك. بس ما حصلش. هو إيه اللي ما حصلش؟ وقفت له أنا ونسمة وقلنا له نجوم السماء أقرب لك من اللي بتحلم بيه ويهدي شوي، لكن تحريض أمه وزنها خلى الخناقات بينهم يوماتي وآخرتها قتلها. الأسباب دي مش كفاية، لازم دليل يثبت إنه هو اللي قتلها. وحجيب دليل منين؟ أنا لا شفته بيقتلها ولا سمعته حتى بيهددها بالقتل. ومع ذلك أنا مستعد أحلف لك على المصحف إنه هو اللي قتلها. عندك أقوال تانية تحب تقوليها؟ لا ما عنديش. فضل امدي على أقوالك. أنا تعبان أوي ولازم أقابل الأستاذ إبراهيم ضروري. إبراهيم مراته اتقتلت وكل يوم رايح جاي عن نيابة وصعب تلاقيه في أي وقت. خلاص قوليله يستناني بكرة في مكتبه بعد صلاة المغرب ضروري. تعال هنا بس. رايح فين؟ انت بتشديني من هدومي كده ليه؟ تعال هنا. انت كل مرة حديني تقولي الكلام ده وما تقوليش انت مين وعاوز ايه من ابني. أنا عاوز يريحني من الهم اللي كاتم أنفاسي. أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده وعاوز أرتاح بقى. أنت هتكلمني بالألغاز يا راجل أنت؟ ما تقولي في إيه بينك وبين إبراهيم ابني. بعدين هتعرفي كل حاجة. السلام عليكم. أنا ورثت عن أبويا 3 شقق تمليك قيمتهم دلوقتي ما يقلش عن 1,000,000 جنيه، ده غير 150,000 جنيه فتحت لها بيهم حساب في البنك. يعني أمنت لها مستقبلها ب1,150,000 جنيه وبكامل إرادتي وعن طيب خاطر كمان. وكان عندي استعداد أضاعف لها المبلغ، لأن بصراحة الست اللي تضحي وتتخلى عن حلمها أنها تبقى أم تستاهل أكتر من كده لما يكون جوزها عقيم. ما اللي صممت السرد ده كله من شهر واحد قبل الحادث؟ لأن ربنا كشف لي حاجات ما كنتش شايفها. حاجات زي ايه يا إبراهيم؟ انت ازاي تخرجي بدون إذن؟ يا سلام، وهي دي يعني أول مرة أخرج فيها ولا ايه؟ الكلام ده خلاص انتهى ومن يوم ما نبهت عليكي ما تخرجيش نهائي الا باذني. انا نفسي افهم بقى مين اللي بيحرضك عليا. ما تغيريش الموضوع لو سمحتي. كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت يا اخي. عندك مانع؟ ارجوكي ارجوكي ما تستفزينيش اكتر من كده. لا بقى هستفزك لان انت خلاص اتجننت. لو اتجننت صحيح تبقى انت السبب. لا يا حبيبي، اللي جننك امك واخواتك اللي مليين مخك بكلام فارغ. مالكيش دعوه باهلي. انت عاوز ايه مني دلوقتي؟ عاوز اعرف كنت فين. مش هقول لك يا ابراهيم. ها، قابلت الدكتور حسن؟ انا عاوز افهم ايه بقى حكايه الدكتور حسن اللي انت ماسكها لي على طول دي. ايه يا ابراهيم، انت بتشك فيا؟ ردي على قد السؤال. معقول ابقى متجوزه ابراهيم وابص لحسن ولا حتى غير حسن؟ امال بس يعني بتروحي له ليه العياده كتير اليومين دول؟ بروح له يا اخي عشان اتعالج من اي مشكله بتحصل لي كاي واحده ست. وبعدين يا زكي، لو في حاجه بيني وبينه معقوله كل ما اروح له اقول لك قابلته ليه في عيادته وعشان ايه؟ ما هو بصراحه زياراتك لحسن كترت ومش بصدق بقى الكلام اللي انت بتقوله لي كل مره. خلاص، لو حسن ده مزعلك قوي كده اشوف دكتور غيره يعالجني لما ابقى احتاج للعلاج. يبقى احسن. خلاص، من السعادة لا هشوفه ولا هيشوفني، حتى لو كنت بموت وما فيش دكتور غيره يعالجني. خلاص صافي يا لبن حليب يا عشتي. ايوه يا نسا، في ايه؟ ابراهيم عندك؟ لسه واصل من 5 دقايق. خليه يكلمني حالا. ليه؟ خير؟ في حاجه؟ انت مالك انت؟ قولي له كلمني وبس. حاضر يا نسمة. يا ابراهيم كلم نسمة يا ابراهيم. الو. ايوه يا نسمة. انت بتعمل ايه عندك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لو سمحت اتفضل اقفل الخط وتكون عندي دلوقتي حالا. مش افهم في ايه؟ طيب انت هتحقق معايا في التليفون؟ بقول لك فورا تكون عندي. انت سامع ولا لا؟ خلاص خلاص يا نسمة، خلاص مسافه السكه وهكون عندك. سلام. انت مش وعدتني انك انت ما تزورش اهلك واتفقنا على كده؟ كنت جنب البيت فقلت ازورهم واطمن عليهم، وبعدين انا ما شفتهمش من سنه. يا سيدي اهلك ما بيحبونيش وبيحرضوك ضدي، وانت وعدتني لا انت لا تزورهم ولا زوروك. هو مش كفايه منعتيني من زياره ابويا وهو عيان ومات من غير ما اشوفه ولا يشوفني؟ هو انا كل ما اجيب لك سيره اهلك هتقعد تقول لي ابويا وشفته وما شفتوش؟ مش ده اللي حصل. بقول لك ايه، انا ضحيت بحلم عمري ورديت ان انا اعيش معاك بدون خلفه. أرجوك بقى لا تلومني ولا تعتبني لما دافع عن نفسي وعن بيتي. خلاص خلاص بقى قفلي على الموضوع ده. خلاص. لا مش هقفل إلا لما تحلفلي بشرفك إن أنت مش هتزورهم تاني بدون علمي. وفعلا امتنعت عن زيارة أهلي عشان أرضيها، وبعدها مباشرة عييت بنزلة برد وجسمي بقى محموم. رحت للدكتور عالجني لكن لاحظ إن أنا مكتئب وسألني عن السبب. قلت له ان انا عقيم وما بخلفش، فنصحني اعمل تحاليل من جديد بعد ما اقنعني ان الطب اتقدم واغلب حالات العقم لها علاج. واتصدمت لما عرفت النتيجه. ايه بقى النتيجه؟ اكدت انك ما زلت عقيم؟ لا، اكدت ان انا سليم 100%، ومع ذلك ما صدقتش وعملت نفس التحاليل في معامل تانية والنتائج كلها واحده. واجهت مراتك بالنتائج التحاليل دي؟ واجهتها. والله انا لا دكتوره ولا اعرف اقرا التحاليل، الدكتور حسن هو اللي قال لي كده. كدابه. خلاص روح واساله. ايوه هساله، بس قبل ما اواجهه بالحقيقه لازم اعرضك على طبيب امراض نساء غيره واتاكد بقى اذا كنت خاليه من موانع الحمل زي ما قال الدكتور حسن بتاعك ولا لا. ما حصلش. ومراتك كدابة. الغلطة غلطتي، لأني اديتها التحاليل اللي انت طلبتها مني عشان تعرضها عليك، وده لثقتي فيها وفيك. يا إبراهيم يا إبراهيم صدقني أنا مستحيل أقول لها أنك عقيم والتحاليل بتقول انك سليم. امال قلت لها ايه؟ قلت لها المساله مساله وقت وهيحصل حمل، بس مفيش داعي للاستعجال. انت لسه عاوزني اصدق ان نسمه ما عندهاش اي مانع من موانع الحمل؟ لو شاكك في كلامي اعرضها على اي طبيب غيري وتاكد. نسمه رافضه، وبعنف كمان، رافضه ان اي طبيب تاني يشوفها. خايفه طبعا اكتشف ان انتوا اتفقتوا عليا. وانا مصلحتي ايه عشان اتفق معاها عليك؟ ده اللي انا لازم اعرفه وهعرفه. واضح من كلامك انك عندك اسباب قويه جدا لقتلها. انا ما قتلتش نسمه، انا كل اللي قررت اعمله اني اطلقها بعد ما استرد منها الشقق التمليك اللي كتبتها باسمها، واسترد الرصيد اللي في البنك كمان. لكن للاسف اتقتلت قبل ما نفذ قراري. وتفتكر مين اللي قتلها؟ معرفش، وما توقعتش ابدا انه يحصل اللي حصل لها، بدليل انها لما اختفت قبل اكتشاف قتلها بثلاث ايام عملت محضر في الاسم باختفائها. والمحضر مرفق باوراق التحقيق في النيابه، بس ده مش دليل على براءتك او ابتعاد الشبهه عنك. خلاص، ما دام مفيش دليل على براءتي واجهوني بدليل ادانتي اللي اكد لكم ان انا اللي قتلتها. عندك كلام تاني تحب تقوله؟ انا قلت كل اللي عندي. امضي على اقوالك قبل ما تمشي. هو انت قتلتها يا ابني عشان النيابة تفرج عنك بالضمان المالي؟ شهادة حماتي وشهادة جيراننا على الخناقات اللي حصلت بيني وبين نسمة بعد ما عرفت الحقيقة خلوا وكيل النيابة يشك فيا، لأن عنده إحساس إن أنا اللي قتلتها. لا، أنت لازم تشوف محامي كويس يقف مع المحامي اللي أنت جايبه، أحسن بعدين يلبسوك التهمة وتروح فيها يا ابني. ما تقلقيش يا أمي، وربنا هيظهر الحق إن شاء الله، لأن أنا فعلا ما قتلتهاش. على فكرة الراجل اللي بيجي يسأل عليك جه النهاردة. حاجة غريبة قوي، الراجل ده عاوز مني ايه؟ حاولت يا ابني اعرف النهاردة منه كلمة واحدة بس، لا يمكن ابدا، حتى اسمه رفض يقولي عليه. طيب اوصفهولي كده. اوصفهولك؟ ما انا وصفتهولك قبل كده يا ضنايا وما قدرتش تفتكر ولا حتى تعرف. معلش اوصفهولي تاني. اوصفهولي. تقرير الطبيب الشرعي بيأكد ان المجني عليها ماتت باسفكسيا الخنق، والوفاة حصلت ما بين الساعة 10 و 11 مساء، وقبل 3 ايام من اكتشاف الحادث. ده كله موجود هنا في التقرير. كنت بتمنى يا فندم ان التقرير يكون فيه خيط نمسك فيه ونوصل للقاتل. هنوصل يا سيادة المقدم، زي ما وصلنا المتهمين كتير وفي قضايا عديدة اكتر من القضية دي تعقيد. انا عاوز سيادتك تراجع اقوال ابراهيم جوز المجني عليها. هنوصل ليه؟ يمكن توصل معايا الحلقة مفقودة، أنا حطيت إيدي عليها لما قريت أقواله في محضر النيابة مبارح وأنا في مكتبك. أدخل في الموضوع. إبراهيم قال إنه كان شاكك إن في علاقة بين المجني عليها والدكتور حسن، ده أولا. ثانيا، رفض المجني عليها إنها تتعرض على طبيب أمراض نساء غير الدكتور حسن بعد ما تأكد إبراهيم إنه سليم 100%، ده يأكد لنا أولا قصدي وجود العلاقة، وأكيد كانت غير شرعية، والعلاقة دي قامت على مصلحة بين الطرفين، المجني عليها والدكتور حسن. طب تفتكر ان العلاقة والمصلحة لهم علاقة بجريمة القتل؟ المسألة محتاجة تحريات دقيقة جدا علشان نوصل للإجابة على السؤال ده. مش هنختلف يا سيادة المقدم. اتفقنا. أنا مش فاهم سيادتك تقصد إيه يا سيادة المقدم. إيه؟ سؤالي مش واضح؟ بقولك الممرضة عنايات بتقول إن المجني عليها كانت بتتردد عليك كتير في العيادة، وكانت بتتعمد تجيلك في وقت متأخر. كلام عنايات مظبوط ولا لأ؟ لأ مظبوط، وسبب ترددها إنها بتبقى مريضة ومحتاجة أشخص لها المرض وأكتب لها العلاج. المجني عليها جاتلك العيادة قبل اكتشاف الحادث بثلاث أيام؟ لأ ما جاتش، ومن قبلها بأسبوعين ثلاثة ما شفتهاش، حتى أسأل عنايات. سألتها وقالت انها ما شافتهاش لانها كانت مستأذنة منك وما جاتش العيادة في اليوم ده. لا لا لا مش فاكرة، عنايات استأذنت قبل التوقيت ده بيوم لا لا شافتها. ما علينا ما علينا، خليل الساعي ساب العيادة ليه؟ خليل راجل كبير في السن، ولما طلب مني اعفيه من الشغل وافقت على طول لان صحته على قده. وما فكرش يسيب الشغل الا قبل اكتشاف قتل نسمة بثلاث ايام؟ لا لا لا دي صدفة مش اكتر. خليل الساعي ساكن فين؟ اقول لك يا سيادة المقدم هو ساكن فين بالظبط. يا باشا انا كنت حاجلكم برجلي واقول لكم كل حاجه عشان ازيح الكابوس اللي كاتم على انفاسي. وايه اللي منعك الوقت ده كله انك تيجي تبلغ؟ خايف لا ينفذ تهديد ويقتلني انا كمان، وخوفي منه ده بقى خلاني اروح بيت ام ابراهيم جوز نسمه عشان احكي له اللي حصل وشفته بعينيا، واخد عهد عليه ما يجيبش سيرتي قدامكم ولا قدام النيابة. بس للأسف ما عرفتش أقابله. وإيه بقى اللي حصل وشفته بعينيك يا خليل؟ أقول لك يا باشا. حسن أنت صحيح بتحبني؟ وأنت عندك شك في كده يا نسمة؟ طب ليه ما بنتجوزش؟ نتجوز؟ نتجوز إزاي وأنت متجوزة وأنا متجوز؟ ما هو بعد ما إبراهيم اكتشف الحقيقة وعرف إننا اتفقنا عليه أكيد حيطلقني. أيوة حيطلقني، وإن ما طلقنيش بسيطة هخلعه. أيوة بس أنا ما أقدرش أتجوز على مراتي، أنا مخلف منها ولد وبنت، وغير كده حماية مسؤول كبير ممكن يبهدلني لو اتجوزتك. هو أنت مش بتقول إن أنت بتحبني؟ أيوة بحبك ومستعد أتجوزك عرفي وفي السر. حسن أنا حياتي انتهت خلاص مع إبراهيم، يعني هتتجوزني شرعي ومش في السر، وكفاية بقى عشنا سنة بحالها في السر من ورا مراتك ومن ورا جوزي. نسمة انت بتطلبي مني المستحيل. بس المستحيل ده بقى هيتحقق، لأن أنا لحمي مر وما يضحكش علي، ومن زمان وأنا عاملة حساب اليوم ده يا حبيبي. الله انت بتهدديني ولا بتلوي دراعي؟ الاتنين. أنا اديتك كتير، بس وانا بديلك الفلوس اللي كنت بتطلبها مني وبديلك وقت جميل، كنت بسجل اللي بديهولك ده بالموبايل صوت وصورة، واللي سجلته فرغته على السي دي عن طريق الكمبيوتر، وسهل قوي ان السي دي ده يوصل للمدام وللمسؤول الكبير ابو المدام. وعشان تصدقني اتفضل اجي نسخة مني اهي عشانك هدية. انتي اكيد اتجننتي. النسخة الاصل بقى هسلمها لك بعد ما اخلص من ابراهيم، وحضرتك تخلص من مراتك، والمأذون يا حبيبي يكتب الكتاب. عن اذنك بقى احسن اتأخرت قوي على جوزي. وبعدها ما سمعتش حسها غير وهي بتنده علي وتقول الحقني يا خليل، هجمت على قط الدكتور. لكن للأسف كان خنقها وخلص عليها. وبعد كده حصل ايه؟ هددني بالقتل لو فتحت بقي بكلمة، وغصب علي اجيب له شوال حطيناها فيه، وفضلت سهران معاه ومع الشوال لبعد نص الليل. وبعدها حطينا الشوال في شنطة العربية، ولما وصلنا المكان اللي لقيته فيه الجثة رمينا الشوال ورجعنا اسكندرية. ومن يومها وانا في بيتي ميت في جلدي. وقبل ما انسى فردت الحلق دي بتاعتها وقعت منها في قط الدكتور وانا لقيتها. هتقول الكلام ده قدام الدكتور حسن كلب شوب الحديد وانا اقول كل حاجة. وهكذا يا حضرات المستشارين تمت مواجهة المتهم بشاهد الإثبات والأدلة، فاعترف اعترافا تفصيليا بارتكابه جناية القتل العمد، وبرر هذا الفعل الآثم بحماية أسرته ومستقبله من المجني عليها. لكل ذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. محكمة الحكم